إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. معشر المسلمين، عباد الله، إن الصوارف عن الهدى وعن الخير وعن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه جملة منها. ومن هذه الصوارف ما سمعت في هذه الآية العظيمة التي أبان الله جل وعلا أنه صرف قلوب بعض الناس عن الهدى وعن الخير لما احتوت عليه من الكبر والعياذ بالله. فهذا الصارف من أعظم الصوارف، وصرف ذلك اللعين إبليس، صرفه عن الهدى، وصرفه عن الملأ الأعلى، وصرفه عما كان عليه من الزلفة والقرب من الأخيار، صرفه الله جل وعلا وأقصاه وأبعده بسبب ما احتوى عليه أو ما احتوى عليه قلبه والعياذ بالله من الكبر. تغر أبان آدم وأبى السجود له، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر بذلك. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن العلة، عن إبائه للسجود لآدم عليه الصلاة والسلام: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا الداء العضال أبعد إبليس وصرف إبليس عن الخير. وهكذا معشر المسلمين، هذا البلاء صرف قوم نوح عن الاستجابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ابتعدوا عن الخير، ابتعدوا عن سماع الخير وعن سماع الهدى والاستجابة لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام استكبارا والعياذ بالله. نعم معشر المسلمين، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يبين هذا، وأنه من الصوارف العظيمة الكبر بطر الحق وغمط الناس، فما صرف من صرف إلا بمثل هذه الأدواء التي كانوا عليها والعياذ بالله. وهكذا معشر المسلمين مما صرف به كثير من الناس الأهواء، وما أدراك ما الأهواء؟ صرفوا عن دين الله، وصرفوا عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن المنهج الحق الذي عليه أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا النص إلا بسبب الهوى والعياذ بالله، وصارت أهواؤهم هي التي يصدرون عنها، وصارت أهواؤهم هي التي تأمرهم وتنهاهم، حتى صارت إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ويطاع في الأمر ويطاع في النهي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فهذا اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله، وأبعد الله صرف الله سبحانه وتعالى عما كان عليه بسبب الهوى والعياذ بالله. يتجرأ على معاصي كبيرة، قتلوا النفس التي حرمها الله وهي أزكى الأنفس، نفس الأنبياء، وردوا الحق ودفعوا الحق وكذبوا الحق بسبب الأهواء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هكذا معشر المسلمين يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الصارف، عن هذا المبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، عن هذا البلاء والداء القاتل التي أصيبت به مقاتل كثير من الناس والعياذ بالله، وصرفوا عن الخير الذي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكونوا عليه. إذا استحكم الهوى يصير إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وصار الموجه لهم، وصار أيضا كذلك الذي يسترشدون به، وهذا شر إله يعبد في الأرض كما قال بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال: شر إله عبد في الأرض الهوى، فالهوى شر إله يعبد في الأرض والعياذ بالله، سفكت به الدماء، نسأل الله العافية والسلام، وهكذا قطعت به الطرق وغير ذلك من الأوصال التي يجب أن توصل، فقطعت بالأهواء والعياذ بالله، وتهاجر من تهاجر، وتصارم من تصارم، وتكلم فيه في أهل الدين وأهل الصلاح، وتكلم به في أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الخير والعياذ بالله. فالهوى شر بلاء وشر إله عبده من عبد وانقاد له من انقاد، ونسأل الله العافية والسلامة، صاروا عبيدا لأهوائهم. نعم معشر المسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إذا دخل العروق ودخل المفاصل فما الذي سيخرجه؟ فإنه من الصعوبة بالمكان أو من الصعوبة بمكان أن يخرج الهواء إذا استحكم والعياذ بالله، وصار يجري كالدم في العروق وصار في المفاصل، فإنه يصعب إخراجه. ها أنتم ترون ممن ابتلي بالأهواء كيف حاله، كيف أيضا قاله، وكيف أفعاله، وكيف أفعاله، فهو على أسوأ ما يكون من الأحوال وعلى أسوأ ما يكون من الأقوال، ونسأل الله العافية والسلام. وهكذا معشر المسلمين، من الأسباب الصارفة عن هذا الخير احتقار أهل الخير واحتقار المستقيمين واحتقار الصلحاء. فإذا كان الأمر وصل بالعبد إلى هذا الحد فإنه لا يقبل من هذا الصالح إذا صار محتقرا له، وصار لا يراه شيئا، وصار لا يراه أهلا للتوجيه وأهلا لأخذ قوله والعمل بما يرشد إليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولئك ما أعرضوا عن الأنبياء وأبوا أن يستقيموا إلى ما يدعوهم إليه أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا بسبب احتقارهم واحتقار أتباعهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا الذي دفع به كثير من الأمم المتقدمة، بل جميع الأمم المتقدمة والمتأخرة، ما دفعت الحق الذي جاء به الأنبياء إلا لهذه العلة، أنكم بشر أمثالنا فلا نرى لكم علينا فضل، وأنتم بنفس المثابة وبنفس البشرية ونفس الجنس، فكيف نقبل منكم ذلك؟ لذلك طلبوا أن يكون ملكا، والله يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلو جعلناه رجلا لابد أن أو ملكا لابد أن يكون من نفس الجنس أيضا، ويتشكل بنفس الجنس الذي أنتم عليه، حتى يحصل ما يحصل من التألف أو يحصل تأليف ويحصل السكون إليه. فإنه إذا كان من غير الجنس ربما لا يسكنون إليه، وربما يستوحشون ذلك الجنس الذي هو من غير جنسهم. فنعم يا عباد الله، فالهوى دفع به الحق، واحتقار المستقيمين واحتقار الآخذين بكتاب الله سبحانه وتعالى علمائهم ودعاتهم ردوا به ما ردوا مما أراد الله سبحانه وتعالى قبوله، ومما أراد الله سبحانه وتعالى التمسك به والأخذ به. هذه الطوائف التي تعاند أهل السنة وتحارب أهل السنة، والله ما منعهم من الأخذ مع علمهم اليقيني أن الذي يدعو إليه هؤلاء الحملة لكتاب الله والنصحة لدين الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الاحتقار وإلا الأهواء والعياذ بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، ومن الصوارف التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه محذرا منها الناس أن يصرفوا بها وأن يبتعدوا عن الخير بها، منها معشر المسلمين خوف الناس. فبعض الناس يريد أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى فيحول بينه وبين الاستقامة خوف الناس. فبعض الدول ربما تريد أن تقيم حدود الله سبحانه وتعالى وتريد أن تقيم شرع الله، أعني من الدول المسلمة، فيمنعهم من ذلك ويحول بينهم وبين إقامة ما أراد الله إقامته منهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيحول بينهم وبين ما يريد الله من إقامته منهم خوف الناس يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى عن قريش مبينا المانع مما اعتذروا به عن الاستقامة وعن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، اعتذروا بهذا العذر البارد الذي ليس بعذر وليس بمبرر لهم في عدم استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله جل وعلا. والله قد مكن لهم حرما آمنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالله مكن لكم في حرمه جل وعلا وأمنكم والناس من حولكم في غاية التخوف وفي غاية الرعب من بعضهم البعض، والله جعل لكم هذه النعمة العظيمة التي لا يستقر لكم حياة ولا يستقر لكم عيش ولا يهدى لكم بال إلا بها، نعمة الأمن معشر المسلمين. ومع ذلك يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي سمعته، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، مع ما فيه من الأمن ففيه الرزق الهنيء وفيه رغد العيش، مع ذلك لم يستجيبوا عباد الله، فمنعهم من ذلك أنهم يخافون أعداءهم أن يبطشوا بهم وأن يزعزعوا أمنهم وأن يقلقوا عليهم ويقلقلوا عليهم، امتنعوا من ذلك حتى لا تحصل قلقلة ولا يحصل ضعف في الأمن ولا غير ذلك مما يتخوفه كثير من الناس. وبعض الناس أو بعض الشباب ربما يريد يستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى ويكون مع أهل السنة والجماعة، وإذا به يخاف مجتمعه ويخاف قريته ويخاف أهله وقبيلته وغير ذلك من المعاذير التي يعتذر بها، وهي ليست بمعاذير وليست بمبررات وليست بمسوغات لعدم الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا معشر المسلمين من الأمور التي يصرف بها كثير من الناس ترك الخير وترك الحق الذي هو عليه، أعني العمل به مع علمه به ومع درايته به وما يترتب على العمل به من الأجور، فيترك العمل بهذا الخير الذي هو عليه، ونسأل الله السلامة. قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا بمعنى تركوا العمل بما علموا من دين الله سبحانه وتعالى مما أنزل على أنبيائهم، تركوا العمل وجعلوه ظهرية ولم يعملوا به، صاروا إلى ما صاروا إليه وتفرقوا أحزابا وتقطعوا زبرا، والله سبحانه وتعالى قد أبان لهم ما أراد من أنبيائهم وأنزل على أنبيائهم الحق، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، تقطعوا وتفرقوا وصاروا قطعا والعياذ بالله بسبب ما سمعتم من ترك الخير. وإلا الله يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا دينكم دين واحد يا معشر الرسل، وصارت الأمم تركت الذي عليه الأنبياء فتفرقوا وعاقبهم الله ومزقهم كل ممزق، لأنهم لم يأخذوا بدين الأنبياء الذي اتفق عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأطبقت عليه رسائلهم صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور التي يشتركون فيها، وإن كانت بعض الشرائع يختلفون فيها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فنعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين من الأمور التي صرف بها كثير من الناس التعصبات، سواء كانت التعصبات الحزبية أو التعصبات القبلية أو التعصبات للأعراف والأسلاف وغير ذلك من الأمور، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا الذي تركهم يا عباد الله، التعصب للباطل والتعصب لما عليه الآباء ولما عليه مجتمعهم من الأسلاف والأعراف المخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ونختم بصارف عظيم تليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصرف به كثير من الناس. الدنيا معشر المسلمين فإنها أبعدت من أبعدت وأقصت من أقصت عن الخير، تركوا الصلاة من أجلها وتقاتلوا من أجلها وتحاربوا من أجلها ورفعوا ألوية البراء من الخير وأهل الخير من أجلها، وعقدوا ألوية الشر واجتمعوا على الشر والعياذ بالله من أجلها. ألوية البراء لأهل الخير وألوية أيضا الولاء لأهل الشر من أجل الدنيا معشر المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أشغلكم عن دين الله وأشغلكم عن طاعة الله جل وعلا حتى آله بكم الأمر إلى الموت، استمرار على الدنيا وعلى اللهو بها وعلى التكاثر بها، فأضاعوا الصلاة، نسأل الله السلام، أضاعوا الصلاة واختلفوا فيما بينهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وذكر أناسا لم يلهوا بالأموال ولا بالأولاد من أولئك أو من ذلك الرعيل الأول. قال الله سبحانه وتعالى عنهم، يبين هذه الصفة الحميدة فيهم، وأنهم لم يصرفوا عن الخير ولم يصرفوا عن الصلاة وعن غير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى العمل به وإتيانه. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر العلة في عدم اللهو والانشغال والانصراف عن الخير: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمتى ما وجد الخوف من الله سبحانه وتعالى والوجل من يوم المعاد، يوم اللقاء بالرحمن سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يثبت على شرع الله وعلى دين الله ولا يصرف بإذن الله سبحانه وتعالى عما هو عليه من الخير. فيا عباد الله، ما ذكرنا من هذا السبب وهو الدنيا صرفت أناسا عن الاستقامة، صرفت أناسا عن العلم يا عباد الله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نموذجا من ذلك ليحذر طالب العلم وليحذر المستقيم على دينه أن يصرف بالدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فصرفته الدنيا عما كان عليه من الآي الذي قد حفظه، من الآي التي جعلها الله سبحانه وتعالى مكنونة في قلبه وصدره، لكن ما عرف فضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى فماله إلى الأدنى من ذلك واستبدل الأدنى بالأعلى، صار إلى ما صار إليه وصرف عن العلم. وها نحن نشاهد في زمننا هذا وفي مجتمعنا هذا الطيب، مجتمع أهل السنة والجماعة، وناس يكونون على خير معنا وعلى هدى وعلى استقامة، ألفوا ما ألفوا من الكتب، خطبوا ما خطبوا من الخطب، وهكذا أيضا درسوا ما درسوا من الدروس، فإذا بالدنيا تمينهم وإذا بالدنيا تبعدهم عن دين الله جل وعلا. فاحذر يا طالب العلم أنك تصرف بشيء من الصوارف فأنت على خير والله، وهذه الصوارف دون ودون ما أنت عليه من الخير، ولو أعطيت ما أعطيت من حظ الدنيا ولو أعطيت ما أعطيت من الجاهات وغير ذلك مما يسعى إليها من تعلمون، فأنت وما أنت عليه أعظم وأعظم من ذلك ولا مقارنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى نعيننا على طاعته وأن يوفقنا وأن يثبتنا، والحمد لله رب العالمين.